بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبداية جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما يقدمه للإسلام وأهله، وأنا لولا أن الشيخ لا يحب الكلام ما لا تكلم، فإن شاء الله عز وجل كما هو عهد لشيخنا وديدنه أنه لا يخرج عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يفسر آية أو إما أن يشرح حديث أو إما أن يدفع مشكلا عن كتاب دين الله عز وجل ومع كتاب مشكل الآثار. ومعنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي. هذا الحديث ظاهره قد يعارض قول الله عز وجل عن الصديق يوسف لما قال: أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وقوله اذكرني عند ربك، وقوله ارجع إلى ربك، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما تحدث عن أمارات الساعة قال: ومن أماراتها أن تلد الأمة ربها أو ربتها. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فكيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عدم جواز قول كلمة الرب وبين ما ورد من جواز ذلك ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ نترك المجال لشيخنا جزاه الله عنا خيرا فليبين لنا ذلك وليوضح لنا ذلك. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك، جزاك الله خير يا أخ أحمد، وأسأل الله أن يجعل طلاقة لسانك لنصرة دينك اللهم ولتحبيب الناس في خالقهم ورزقهم الله سبحانه الله، ولنشر سنة رسول الله الثابتة الصحيحة الله، ونجعل سعيك وسعينا وسعي إخواننا دائما فيما يقربنا من الله، ونجعل كدحنا وكدحك كله لإعلاء كلمة الله الله، وأن يمن علينا وعليكم بامتثال قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله فيك على هذا الطرح. أقول بداية ينبغي أن نعلم معنى كلمة رب، لأن الكلمة قد تتعدد معانيها وقد يسهل التوجيه إذا علمنا معاني الكلمة، إن منها معاني ستقر وتناسب الموضوع، منها معاني قد تؤجل أو يؤجل تنتفي عن المراد. فمثلا بصفة عامة كلمة الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن أحيانا تطلق كلمة الروح وأنا أعرف معناها، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هنا أو الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، فأخذت هنا إذا سئلت عن الروح لا سأقول روح جبريل، لكن إذا سئلت عن الروح المعنى الآخر الذي سأل اليهود عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروح التي في الإنسان وتخرج من الإنسان، ما شأنها؟ يقول الروح من أمر ربي. فعلى ذلك ستسير الأمور. ما معنى كلمة رب؟ الرب تطلق على الصاحب، تقول رب الدار، رب الدار، رب البيت. أحيانا تطلق كلمة الرب على السيد الذي عنده عبيد، فالعبد يقول ربي، كما سمعتم من الأدلة التي ساقها أخونا أحمد. الرب تطلق على الصاحب، تطلق على السيد، أحيانا تطلق على المعبود كلمة الرب. وقصة الرجل وإن كان ضعيف الإسناد، الرجل الذي كان أبوه يعبد صنما، فالولد كل يوم يأتي يبول على الصنم، يأتي أبوه يأخذ الصنم ويغسله وينظفه ويعبده ثانية، في يوم من الأيام جاء الولد قبل حاجة العذراء على وربطه في كلب ميت وألقاه في بئر. فجاء أبوه نظر إلى المعبود عليه العذراء والقذر وملقى في بئر، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فهنا أطلق على المعبود. فكلمة الرب لها عدة معاني، عدة معاني. فإذا نهينا عنها في مقام سننهى عن بعض معانيها في هذا المقام، وإذا بحناها في مقام سنبيحها في بمعنى آخر في المقام الآخر. فإذا حصل مثلا اشتباه عند الناس وظن بعضهم أن الرب تعني المعبود، فقل لا، لا تقل رب، لا تقل عن سيدك الذي هو أنت عبد عنده، أنت عبد عند فتن عنده. يعني واحد اشترى أما من السوق أو اشترى عبدا من السوق، يجوز أن يقول العبد ربي، إنه ربي أحسن مسواي، لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها كيف. لكن إذا أردنا أن نحمي جناب التوحيد في وسط قوم قد تلتبس عليهم الأمور ويفهمون أن الرب بمعنى المعبود، نقول لا، حينئذ امنع كلمة رب، لا تقل ربي ولكن قل سيدي. ففي هذه الحال أدفع الاشتباه حيث وجد ما يدعو إلى إلى إلى الاشتباه. فإذا جئنا في وسط قد يفهم أهله أو من بعدهم قد يفهمون أن الرب في كل الأحوال بمعنى المعبود، لا، ألغي هنا كلمة ربي للعبيد، إنما تقال لله سبحانه وتعالى وحده. أما المقامات التي معروف فيها لدى الناس كلهم وفي أوسطهم أن هذا عبد لفلان، فلا مانع حينئذ أن يقول ربي، كما قال الصديق يوسف عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، وقال اذكرني عند ربك. هذا الذي اتضح لي في هذا الباب أن كلمة الرب تتعدد معانيها، وإذا حدث اشتباه سأبتعد عن الكلمة المشتبهة، أو إذا خشيت أن يتصرف إلى الناس أن الرب بمعنى المعبود أتوقف حينئذ سدا للذريعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ممكن يمشي من الجانب تخرج، يعني لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلماذا؟ لأن سأتشبه باليهود في طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هناك وجوه أخرى، فمن قائل بالنسخ، هناك من يقول بالنسخ، لأن كلمة الرب كل الأدلة التي ذكرت باستثناء حديث تلد الأمة ربتها كلها كانت في من كانوا قبلنا، يوسف كلها في قصة يوسف عليه السلام، وكان في الأمم السابقة في زمن يوسف يجوز سجود الرجل لسيده أو لرجل آخر. ما يشكل على النسخ إلا حديث أن تلد الأمة ربتها، وهذا قد يقال في باب التعريف، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. وإن كان عندك وجوه أخر اذكرها يا شيخ أحمد. أنا وقفت على وجوه شيخنا، ولكن من أمتع الوجوه التي لم أقف عليها ما ذكرته فضيلتك، يعني جزاك الله عنا خيرا. الإمام الطحاوي جمع بوجه أنا لا أظن، يعني أريد من فضيلتك أن تعلق عليه، أنه قال أن يوسف عليه السلام خاطب بناء على ما كانوا يعتقدون لما كان يعتقدون. هل صحي بناء أو بناء؟ بناء. الله يكرمك. بناء على ما كانوا يعتقدون لما يعتقد هو، فهو كان يخاطب اذكرني عند ربك، عند ربك أنت ليس ربا عند ليوسف. واستدل الإمام الطحاوي لذلك بقول لموسى عليه السلام لما قال للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، فخاطبه بما يعتقد لا بصحة ذلك. فالإمام الطحاوي يقول إن المن على حقيقته لا يجوز أن يقرب على الإطلاق، ولكن سيدنا يوسف وأول وجه سيدنا يوسف وأول الأوجه الأخرى بذلك. ولكن هذا يؤكد عليه قول يوسف إنه ربي أحسن مثواي. قالوا إن قال إن فيها وجه إن هذا يقصد ربه على الحقيقة، إنه ربي أحسن مثواي، إنه يقصد الله. لكن الوجه الثاني من التفسير هو الذي رأيته شفنا، يعني يقول إنه ربي أحسن مثواي، قيل فيه قولان: ربي الله الذي أحسن مثواي، وقال آخرون إنه ربي سيدك ربي، لأنه قال أكرمي مثواه، فمن ثم قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي. هو التعكير على كلام الطحاوي، هو عكر على كلامه بحديث ضالة الإبل، قال: وهذا في البهائم ليس في الإيه في البشر، لأن بني آدم أخذ الله عز وجل عليهم العهد ألست بربك. ولكن يعكر عليه أيضا، ولم أرد لم أجد أنه رد عليه أو ذكر حديث جبريل أن تلد الأمة ربها أو ربتها، فهذا يعكر عليه. القول الثاني الذي ذكر أن النهي هنا للتنزيه، وما ورد فلبيان الجواز. والقول الثالث أنه كان على سبيل الإضافة، كلمة رب إذا كانت على الإضافة يجوز أن تنسب لغير الله، رب الدار رب البيت، أما على الإطلاق الرب لا تجوز إلا في حق الله عز وجل. فهذا القول الثالث. هذا ما له وجه هنا، لأن الأحاديث التي أو الأدلة التي فيها الرب لم تكن سواء المبيحة أو المنع ليس فيها التعريف. نعم، ليس فيها التعريف. نعم. الوجه الأخير الذي ذكره الإمام النووي أن يكون المراد من النهي الأكثر من ذلك، والجواز الجواز على القلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو ورد ذلك على سبيل القلة، ولا يكون ديدنا للإنسان. وجزاك الله خيرا شيخنا على الوجه الذي ذكرته، فأنا ما وقفت على أحد يمكن هذا لتقصيري، ولكن ربما شيخ فتح الله عليه من القرآن علوما فجزاه الله خيرا وبارك الله له في فهمه، ولا حرمنا الله من الجلوس بين يديه. الإشكال الثاني الذي أورده الإمام الطحاوي في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حي فهو ميت، كيف يجمع بينه وبين قول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والصوف يقطع من البهيمة وهي حية، فكيف نجمع بين الحديث وبين هذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيحضرني كتقدمة للجواب على هذا السؤال كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو يفسر قول الله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فقال الإمام الطبري رحمه الله: قال قوم أو ذكر قوم عدة أقوال في تفسير البرد. من هذه الأقوال أن البرد المراد به النوم. الطبري يقوله يعني يحكيه عن غيره، واستدل قائله بيت شعر فيه: باتت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، لأنه تعبان ورجع تعبان، وجاءت زوجته ولا عروسته نامت وضعت رأسها على صدره من التعب ما فكر فيها فنام، والبردت مراشفه علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد. فقال: ما حاصله؟ وهذا وإن كان واردا في لغة العرب أن البرد أحيانا يطلق على النوم، لكن ليس هذا بالغالب المشهور في لغة العرب، وتفسير كتاب الله يمضي على الغالب المشهور من لغة العرب لا على النادر المهجور، ينبني على الغالب المشهور ليس على النادر المهجور، إلا إذا دعتنا قرينة إلى أن نقول إن الغالب إن النادر المهجور هو المراد هنا، مثلا قول الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ليس المراد الخيط الفتل. فأعود قائلا في مسألتنا: لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أنه يريد الشعر، لأن المنصب على الأذهان أنه اللحم الذي يتغذى به اللحم الذي يتغذى به ليس المراد الشعر وليس المراد ما حول الشعر، أن كان الصوف يجز في زمانه، فكلامه منصب على ماذا؟ على ما يقطع ليؤكل، هذا الغالب المشهور. فالبناء على الغالب المشهور أولى من البناء على النادر المهجور. ثم إن الحديث ضعيف، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أصاب فيه الإفساد. هذا الذي ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم، هذا ما أفهمه والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. وهذا الذي ورد أيضا في رواية الحديث، لأنه في حديث أبي واقد قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فانصب الكلام على الشيء الذي يؤكل ويأكله الناس وتدب فيه الحياة. فجزاك الله خيرا شيخنا. وننتقل إلى الإشكال الثالث، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال: كنا في مجلس عند أبي رضي الله عنه، فجاء أبو موسى الأشعري كأنه مغضب، فوقف وقال: هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فقال أبي: وما ذاك؟ ما الذي حدث؟ ما الذي وما ذاك؟ قال: استأذنت على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فانصرفت، فأتيته من الأمس فأخبرته أني أتيت فاستأذنت ثلاثا وقصصت، وقلت له حديث النبي، فقال: ائتني بشاهد لكلامك وإلا أوجعتك ضربا. فقال أبي رضي الله عنه: ما يقوم معك إلا أصغرنا. هذا الحديث الثابت في أن أبا سعيد سلم، أي ألقى السلام. أشكل هذا مع قول الله عز وجل أبو موسى، نعم أبو موسى، أشكل عليه، استشكله الإمام الطحاوي مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، فقدم الاستئناس على الإيه؟ على السلام. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين حديث النبي وحالنا جميعا أننا نقدم السلام؟ فهل للاستئناس بس نريد التفتيش شيئا ما. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الرواية الشهيرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه أتى عمر وعمر في مجلسه فسلم: السلام عليكم، لم يرد عمر. السلام عليكم عبد الله بن قيس، لم يرد عمر. السلام عليكم أبو موسى الأشعري، يعرف بنفسه، لم يرد عمر فانصرف. فأرسل عمر في إسره، قال لما أتي به: ما منعك أن تثبت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يزل له فليرجع. قال: لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا. فذهب مذعورا إلى مجلس الأنصار فيه أبي بن كعب، قال: من يشهد لي أن الرسول قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يزل له فليرجع؟ قال أبي: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد وأخبر عمر رضي الله عنه بذلك، فقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. أولا، ما المشكل عليك في هذا؟ هذا الذي أردته، ما الإشكال في هذا الآن؟ الإشكال يا شيخنا أن أبا سعيد أتى فسلم، بدأ الشيء بالسلام، لم يستأنس، وفي الآية قدم الاستئناس على السلام. عفوا، يعني عفوا، ماذا صنع أبو سعيد؟ أنه أتى عمر فسلم، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وهل كونه سلم فيها مشكلة؟ يعني تتعرض لعمل؟ لا، ليس كونه يعني ظاهره. هل هو دخل البيت بدون إذن؟ لم يدخل. إذن لا إشكال عندنا. طب الآية لماذا لم يستأنس أولا وبعد ذلك يلقي السلام؟ هو ما دخل حتى يستأنس. الإشكال في هذا، في يعني الإشكال يرد في مقام آخر، قصة عمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في قصة: هل طلقت نساك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر. المهم، عمر دخل غرفة الرسول بإذنه، سلم ودخل. لما دخل عمر قال: يا رسول الله، إذن لي أن أستأنس. هو دخل، سلم ودخل، أذن له رباح ودخل، استأذن. قال لما دخل تمكن من الغرفة، إذا لي أن أستأنس، يعني أنظر في الغرفة، أنظر في الغرفة. فكيف يجمع بأنه سلم أولا ثم دخل وقال إذا لي أن أستأنس؟ فالاستئناس جاء بعد السلام، وبين الآية حتى تستأنسوا وتسلموا، مش كده الإشكال؟ نعم، هو هذا هو اللي ممتحه أورد برواية أبي سعيد، ولكن يعني رواية أبي سعيد بالتفصيل المذكور ده فيها بعض الخلل الفني من الناحية الحديثية. نعم. لكن قصة عمر ودخوله، دخول عمر منزل رسول الله بعد أن استأذن وقال إذن لي أن أستأنس، هي المشكلة. إذن لي أن أستأنس مع قوله حتى تستأنسوا وتسلموا، سلام الاستئذان، فهذا الإشكال. قلت جاء للفائدة، والحمد لله على كتابه الكريم، الحمد لله على كتابه الكريم وسنة النبي الأمين. إن قال قائل هل من دليل يفيد أنني إذا دخلت بيت شخص لا أتجول ببصري؟ فنعم في دليل، واستل من صورة النجم، قال تعالى في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى بعثة المتهم ما زاغ البصر وما طغى. أدب نتأدب به. ما معنى ما زاغ البصر؟ ما مال يمينا ولا شمالا، الزيغ الميل، وما تجاوز الحد المسموح له بالنظر إليه. ما زاغ البصر وما طغى أدب عظيم في ديننا، مستل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة، يصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأدب جم عظيم، أنه لما وصل إلى مقام معين لم ينظر إلى إلا الذي أذن إليه فيه، لم ينظر إلى أبعد، انظر إلى الأدب، لم ينظر إلى الشيء البعيد ويغلغل النظر، إنما أذن له بالنظر إلى شيء معين لم يتجاوزه، ولم ينظر يمينا ولا شمالا، لم ينظر يمينا ولا شمالا، فأعظم الأدب. لذا عمر لما دخل بيت رسول الله أو غرفة رسول الله جالس مع الرسول، مش تدخل كده تنظر يمين وشمال وتجيب البيت من ولا البيت فيه عنكبوت والبيت فيه مش عارف فيه اللي ما انكنسي واللي ما اتغسلش، وتخرج تصف البيت. مثلا أخوك مثلا واحد يكلمه في كلمة أو يعطيه شيء وانت واقف تنظر يمين وشمال، ما ليس من الأدب هذا، هذا ليس من الأدب أن تقف وتتبع عورات الناس أو تتبع صور الناس، ليس من الخلق ولا من الأدب. إنما رسولنا ما زاغ البصر وما طغى عليه الصلاة والسلام، بس لم يلتفت يمينا ولا شمالا ولا تجاوز الحد المأمر به. لذلك عمر تأدب بهذا الأدب رضي الله عنه. فلما أذن له في الدخول وكلم الرسول في حاجته طلب من الرسول شيئا، إذا لي أن أستأنس يا رسول الله، اسمح لي أن أنظر في سائر غرفتك يا رسول الله. فأذن له الرسول بأن يستأنس، قال ما وجدت إلا ثلاث أشياء هي التي ترد البصر: قربة، وسادة من أدم حشوها ليف، قربة وسادة من أدم حشوها ليف، حصير اسود من طول ملبس. فأخوكم ما زال سؤال الشيخ أحمد قائما حفظه الله، كيف قيل إذن؟ وقد علمنا الناس بعد سلام الاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أشهر الأجواء في هذا جواب من قال إن الواو لا تفيد الترتيب في هذا المقام. نعم الواو قد تأتي وتفيد الترتيب في مقامات، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي نبدأ بما بدأ الله به وهو صعد الصفا. لكن في كثير من الأحيان تفيد التشريك، والأولى كذا وجه، فالواو قد تفيد التشريك ولا تفيد الترتيب. أكلت خبزا ولحما، ليس المعنى أنني أكلت خبز ثم أتبعته أتبعته باللحم، بل ممكن أن أكون أكلت الخبز واللحمة في أن واحد، في أن واحد. فالواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب في هذا المقام، إنما أفادت التشريك تأذن. فقالوا من المقدم والمؤخر، لكن هذا القول هو الأشهر أنها من التقديم والتأخير، لكن القول الأظهر أن الواو لا تفيد الترتيب إنما تفيد مطلق التشريك. جاء زيد وعمر، لا يلزم يكون زيد جاء الأول وبعدها عمر، إنما المعنى كلاهما قد جاء بغض النظر ما الذي سبق أولا. فلما كان الاستئناء يتلازم مع سلام الاستئذان، فكان كما قال جاء زيد وعمر أكلت خبزا ولحما، وله في التنزيل نظائر، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فأحد الوجوه إني متوفيك ورافعك إلي الواو لا تفيد الترتيب، والآخر على ظاهر إني متوفيك بمعنى منيمك، فالنوم مطلق عليه، وفاء الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله أعلم. لك أشياء أخرى تفضل. أيضا من استدل به على أن الواو لا تفيد الترتيب قول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فالركوع يكون قبل الإيه؟ قبل السجود. اعترض على هذا باعتراض، اعترضنا عنه لعلة. الاعتراض الذي اعترض به يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أن السجود قدم على الركوع في هذا المقام، ليس لأنه في الصلاة، صلاة الركوع قبل السجود، لكن الركوع والسجود عبر عن الصلاة بهما. فقال اسجدي لربك، السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. وجائز لا أن تشهد الجماعة تركع مع الراكعين، وكلهم يطلق على الصلاة. الوجه واضح يا جماعة. قال قرب السجود هنا، قدم السجود، ده وجه من الوجوه يعني عند الذين يلتمسون النكات في التفسير، فيقولون قدم السجود في شأن مريم كامرأة لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأقرب ما تكون مرأة من ربها في قعر بيتها وصلتها في بيتها أفضل. وأذن لها في الركوع مع الركعين في صلاة الجماعة بقوله واركعي مع الركعين، هذا وجه من الوجوه. في وجه جمع بين الاستئناس المراد به في الآية الاستئذان بتنحنح ونحوي، وذلك ليعلم أهل البيت بدخولك فيحفظوا عوراتهم ويستروا بيوتهم، ثم إذا دخلت والتقيت بهم فسلم عليهم. هذا قول السلام عليكم كده يعني جمهور المفسرين على فكرون أنا الحمد لله. جزاك الله خيرا يا شيخنا، الله يبارك لنا في عمرك. شيخنا يعني انت منعتنا، انت لقاؤك ممتع اليوم يا اخ احمد، يعني بوجودك يا شيخنا. هل انت يعني عادتك هكذا، جبلتك هكذا، ولا امامنا بوجه وامام الزوجه بوجه اخر؟ اسال عن الزوجه، لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام خيركم لاهله، فنعلم انه جزاه الله خيرا يرسل أهله داعية إلى الله ويصحبه أحيانا. الله يبارك. نعم. في كل حين. لا أحيانا لا. جزاك الله خيرا. شيخنا يعني أكرمتنا كثيرا ومنعتنا في بداية الكلام أن نتكلم. هناك موقف أريد أن أنفع به إخواني، هم ينتفعوا لا من أجل المدح والله، ولكن من أجل المنفعة الذي فيه التي انتفعت أنا بها، ويعني وأتمنى من إخواني وكل من يراني أن ينتفع به، فتأذن لي بالله عليك أن أحدث به، أستحلفك بالله إذن لي. منذ مدة قريبة كنت أخطب في القاهرة، طبعا أنا أخطب بالزي الأزهري، أذهب الخطابة بالزي الأزهر، أزهري. فلما انتهيت من الخطبة ونزل، جاءني رجل كبير في السن فسألني وقال ما اسمك وماذا تدرس؟ فأخبرته بدراستي وباسمي، فقال لي هذه ليست دراسة أزهر، الذي سمعته ليس بدراسة أزهر، فأين تدرس؟ قلت له عند الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. فرد الرجل بكلمة عجيبة، فقال لي ذاك شيخ بستانه نقي، أقرئه منا السلام وقل له جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. فأنا أمسكت به وقلت له ما معنى بستانه نقي؟ الرجل لخص كل الدروس في أقل من كلمتين. الرجل قال قلت له ما معنى بستانه نقي؟ قال الشيء الداعية يا بني بهذا اللفظ، وكان رجل كبير في السن، قال الداعية يا بني ما يتكلم به هو بستانه الذي يغرسه، فأنت خطبتك ما تتعلمه وما تلقيه على الناس هذا بستانك، فإما أن يكون نقي وإما أن يكون غير نقي. فالشيخ حفظه الله وأراك وقال ذلك وأراك تسير عليه بستانه نقي. فالشيخ إما أن يكون إما مع آية يفسرها أو حديث صحيح يشرحه وهذا الذي يغرسه في بستانه، وإما طبعا قال الزارع عشان يبني البستان لابد أن ينقي منه الإيه القذر، فتجد الشيخ إما آية يرد شبهتها وإما حديث يدفع مشكلة. فقلت جزاك الله خيرا وأقرأ الشيخ، وهذا ديدن شيخنا والله، فجزاك الله عنا وعن والله يا شيخنا. أنا اتصلت بالإخوة أسألهم عن هذا الرجل، قال كان عابر سبيل لم يكن من أهل المسجد ولا من رواده. جزاك الله الله يجزيك عنا وعن الإسلام خيرا. ولي أولا بعد شكر الله ثم شكرك وشكر الأخ الكريم تحفظ في جزئية أن هذا الكلام ليس كلام علماء الأزهر، نجد ولم نزل في الأزهر أفاضل وكراما يحبون الله ورسوله وينافحون عن دينهم أشد المنافحة، والحمد لله والحمد لله ما زال في الأزهر أهل دين وأهل تقى وأهل سنة وجماعة يحبون الله ورسوله وينصرون دينه ويسيرون على المعتقد الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. والحمد لله نحسبك أحد. الله يجزيك عنك. هو يتكلم يا شيخنا عن الذي يقتصر عن التعليم، الذي يقتصر عن التعليم فقط. فالله يجزيك عنا كل خير ويبارك فيك. وأشكر الله ثم أشكرك، ولولا أنك استحلفتني بالله ما تركت لك هذا الاستفسار. هذا حق إخواني. الله أن يغفر لنا ولكم. اللهم آمين. ولكنه هو الذي نتقرب به إلى الله. بما نتقرب إلى الله؟ العلم، قال الله قال رسوله. هذا العلم ما هو من نخباتي ولا من نخبات أبي ولا أخي، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد قال تعالى وعفوا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال القائل وإذا تشكل فهم نص غامض فاستفتي أهل الذكر كالمسترشدي. فكلنا دائما ما قال الله قال رسوله. والله أصبحنا نمل إذا سمعنا كلاما مجردا عن دليل عن رسول الله أو دليل من كتاب الله. فشكر الله لك ثم شكر الله لك. وفي الحقيقة كلامك أيضا يدفعني إلى ذكر أمر سمعته من شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمة الله تعالى عليه، وأنار الله قبره وقبر علماء المسلمين جميعا، اللهم أمين اللهم أمين. كان يتكلم في نحو هذا الصدد الذي ذكر به الشيخ أحمد حفظه الله، فقال فيما قاله لي إنني كنت، هو يعني نفسه، طالبا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكنت طالبا هو يقول كسائر الطلاب في المدينة، فكان فينا شخص هو الأول على الكلية، وسموها الأول على الدفعة، الأول على الكلية. فطبعا الطلبة دايما ينظروا من الأول على الكلية، ويعني بعضهم يحاول أن يعني يوقرونه شيئا ما، هو الأول على الكلية يوقرونه شيئا ما. فجاءني هذا الأول على الكلية يوما وقال يا مقبل أنا عندي كتاب خذه اقرأه نافع. وأتاه بكتاب من الكتب الفكرية، أنت تعرفون الكتب الفكرية الفرق بينها وبين الكتب التي فيها قال الله قال رسول. فالشيخ مقبل يقول أنا يوميا أحرص على آية وتفسيرها أو حديث عن رسول الله وشرحه أو علم علوم الرجال الآلة التي توصلني إلى معرفة حديث رسول الله أو مسألة فقهية. فهذا الرجل لما أتاني بالكتاب توقيرا له لأنه الأول الكلية جلست أقرأه من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، في النهاية أبحث ما الذي استفدته، ما استفدت آية وتفسيرها ترفعني درجات، ولا حديث وشرحه ينظر الله به وجهي، ولا مسألة فقهية. في الصباح ذهبت إليه وشكرته وسلمت له الكتاب، وبعد عكفت على ما أنا عليه من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 15 عاما هو يقول لي جاءني هذا الشخص يسألني عن بعض المسائل الشرعية، ما حكم كذا ما حكم، وأنا بفضل الله لم أسأله عن المسائل التي في الكتب الفكرية ولا الصحف الجرائد ولا المجلات. يعني هو جاء يسألني عن قال الله قال رسوله مسألة فقهية، وأنا لم أسأله عن ما إذا كان في جريدة الأهرام مثلا سنة 20 مثلا. فقلت له صدق الله إذ قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنحن نرقى بكتاب الله، وشرف لنا جميعا أن نقبل على كتاب الله ونقبل على تفسيره، وشرف لنا أن نقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة في فترة وجيزة تحصل على علم غزير جدا إذا كنت مركزا على الآية والحديث، فقه الحديث المستفاد من الآية، الاستنباطات من الوحيين الكريمين، وصدق الله إذ قال للأبوين الكريمين آدم وحواء لما أهبطهما من الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالله الله في كتاب الله، والله الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الله في علمائنا وإمتنا من الصحابة فمن بعدهم الذين ساروا على ضرب أهل السنة والجماعة وعلى نهجهم هذا. وجزاكم الله عنا كل خير، وجزا الله أخي الشيخ أحمد الملقب بالأزهري، هذه صفحته على الفيد على مش عارف ترجمة الفيسبوك يا أحمد، الله يبارك فيك، الله يجزيك كل خير، الله يسيبه وأن يبارك فيه، الله يجزيك كل خير يا شيخنا والله بعض الحسنات. شكر الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا صيام الخميس إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم وذكرك الله بكل خير يا شيخ. جزاك الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.